يقول من سافر لينبع من المدينة وهو مريد العمرة فهل يحرم من ينبع ويلزمه الرجوع للمدينة؟ من ذهب إلى ينبع وهو ما نوى العمرة ثم لما مكث في ينبع بدا له أن يعتمر فلا يلزمه الرجوع، يحرم من ينبع. يقول أين يراق الدم لمن نسي واجبا في مكان في بلده؟ مثل ما سبق لكم، سبق لأن من نسي الواجب في أعلى فقراء مكة. يقول هل النكاح فاسد لمن نسي ركنا؟ نكاح باطل، يجب أن يجدد، يعقد من جديد بإجاب وقبول ومهر وشهود. وهذا رأي شيخ الإسلام ومذهب الحنابلة أن عقد النكاح باطل. يقول هل صحيح أن صلاة الظهر بمنى يوم التراويح الحاجة أفضل من الصلاة داخل الحرم ذاته، داخل الحرم ذاته في المسجد الحرام؟ وهل هذا يتعارض مع الجمهور أن 100,000 صلاة خاصة بالمسجد فقط؟ خير الهدي هدي محمد، النبي عليه الصلاة والسلام يوم التراويح صلى الظهر في منى وترك المسجد الحرام، ثم بعد ذلك نوى الدخول في الحج بعد الزوال يوم التراويح. يقول ما هي أقصى مدة يجوز تأخير الطواف والسعي فيها؟ الأصل الشخص يدخل في العبادة يؤديها، وبالنسبة للحج إلى نهاية أشهر الحج، وليس معنى ذلك أن إذا دخل عليه محرم يؤدي الطواف والسعي، لا، حتى يدخل محرم صفر رمضان ذي القعدة يجب عليه يبقى في ذمته الطواف والسعي ويذهب ويطوف ويسعى. وإذا كان الشخص لما تأخر عن الطواف والسعي في الحج والعمرة متزوجا وطئ امرأته يجب عليه في ذلك فدية. يقول من لم يقصر أو يحلق يجب عليه أن يقصر ويحلق في مكة وعليه دم. إذا كان الشخص ناسي أن يقصر أو يحلق حتى لو عاد إلى بلده يلبس ملابس الإحرام، يعني يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر. أو إذا كان الشخص متعمد لذلك ولا يريد أن يقصر فعليه دم جبران. يقول هل يجوز أخ محرم زوجة أخيه في سفر الحج؟ لا، زوج أخ الزوج ليس محرم. في صحيح البخاري ومسلم قال الحم الموت، يعني أخ الزوج المحرم هو ما تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، هذا المحرم. يقول هل تقص المرأة قدر من جميع رأسها ومن جهة واحدة فقط؟ من نهاية الشعر يقصر. إذا كانت المرأة ليس لها ما يسمى بالجديلة العميلة فمن جهة واحدة يكفي، يعني تضم الشعر وتقص قدر أنمله، تضم الشعر وتقص قدر أنمله. يقول من حج بالثياب دون إحرام وله نية الحج هل عليه شيء؟ يرتكب محظور محظورات الإحرام اللي هو لبس المخيط. وسبق لكم محظورات الإحرام، عندنا محظورات وعندنا ترك واجبات. نحن الآن نتكلم عن ترك الواجبات، من ترك واجبا عليه دم، ما يرتكب محظور من المحظورات ففيه تفصيل، سبق لكم تفصيل المحظورات. لكن مثل لبس المخيط المحظور فيه إما أن الحديث مثل حديث كعب بن عجرة يصوم يهدي يصوم أو يطعم، يقول بعض المعتمرين لا يحلق أو يقصر جميع شعر رأسه، يحلق من جهات متعددة وتبقى جهات لم يأتيها فما يحكم؟ ما في بأس، الأفضل التعميم وإذا غلب الشعر ما في بأس. يقول من ترك ركن أركان الحج والعمرة ماذا عليه؟ مثل ما خبرناكم عليه أنه لا زال محرما، لو بعد 10 سنين 20 سنة يذهب ما زال محرما. يقول عند شرب ماء زمزم هل هناك صفة مخصوصة أو دعاء لكل شربة من زمزم ولا كيف صفة الشرب؟ ماء زمزم ماء مثل بقية المياه، مثل التسمية والشرب ثلاثا وحمد الله في النهاية، وزمزم يستثنى منها النهي، من النهي أنه يجوز الشرب وهو قائم، لأن مسلم شرب وهو قائم في زمزم. يقول هل هناك نقطة معينة لبداية ونهاية كل ميقات؟ فمثلا ميقات أهل المدينة من أين يبتدئ وأين ينتهي؟ الوادي، هذه نهايته، يعني يبدأ من المسيرة، لا أحد يتجاوز هذا الخط اللي هو الوادي حتى يحرم، سواء أتى هنا أو هنا أو هنا، لا يلزم نبي علي لا يتجاوز هذا الوادي إلا وهو محرم. يعني لو وضع مثلا طريق بعد بيار علي من الجهة الجنوبية نقول ما في بس، لكن لا يتعدى هذا الوادي حتى يحرم. يقول هل تشترط الموالاة في طواف الحج والسعي؟ لا، بين الأشواط نفسها نعم، لكن بين طواف والسعي ما شرط الموالاة. يعني لو أن الشخص طاف اليوم وغدا سعى ما في بس، ما شرط الموالاة، هذا نسك وهذا نسك، مثل لو طاف وسعى وما قصر اليوم بعد أسبوع وغلب الإحرام ما في بس. يقول المرأة إذا حجت مع زوج أختها هل حجها صحيح؟ لكن آثمة، لابد من محرم، لابد من محرم. والله يقول لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في المرة إذا لم تجد محرما معذورة وسقط عنها الركن، وهذا من رأفة الله عز وجل بالمسلمين خاصة النساء، إذا لم تجد محرما لو طول عمرها يسقط عنها الحج، فلا تذهب بحج وتفعل معصية وهو قد سقط عنها ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام. نقول امرأة جاءتها الحيض وهي معتمرة في نصف الطريق وهي لم تشترط حلت إحرامها ورجعت قبل سنتين، ماذا عليها؟ ما زال مثل ما أخبرنا، لازم تذهب وتعتمر، تذهب وتطوف وتسعى، حتى لو اشترطت فالحيض ليس فيه اشتراط، الاشتراط صد العدو كما سيأتي بباب الفوات والإحصار غدا إن شاء الله، عدو أو مرض. أما الحيض تستطيع المرأة إذا طهرت تذهب. يقول إذا ترك طواف الإفاضة مثلا عرف بعد الرجوع في بلده أنه ترك ركن أركان الحج ورجع إلى مكة، هل يلزم لبس الإحرام وهل عليه دم بعد الطواف؟ إذا كان قد حل اثنين من ثلاثة يلبس المخيط ما في بس، إذا فعل اثنين من ثلاثة فوق على السؤال هذا يجوز أنه وهو في مكانه محرم ولا يقرب النساء إذا كان متزوجا، فيأتي بثوبه ويطوف، لأن قد أتى باثنين من ثلاثة ما بقي عليه في السؤال، يقول إلا الركن إلا طواف الإفاضة فقط. يقول إذا دخلت مكة هذه الأيام ولا أريد العمرة لكن أريد أن أحج حج إفراد، فهل يلزمني الإحرام أم يجوز تأخير ذلك إلى اليوم الثامن؟ إذا أردت العمرة منفصلة ما تريد بها التمتع ولا القران لك ذلك، فلا يلزم أن كل من اعتمر الآن أنه يكون حجه قرانا أو تمتعا، لا، نوى عمرة منفصلة وإذا أتى يوم الثامن يحرم بالحج المفرد ما فيه بس. يقول أنا علي ديون فهل يجوز لي الحج أو تسدد ديونك؟ وإذا لم إلا إذا أذن أهل إلا إذا أذن أهل الدين بأن تقدم حقك لحقهم بمبلغ الحج فلا بأس تحج. يقول هل زوج الأخت محرم؟ مثل ما أعطيناكم القاعدة، كل من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فزوج الأخت زوج أختك، عندك أخت وهذا زوجها، وفي مرأة ثانية اللي هي أختها ليس محرما لها بحيث، فلو طلقت الأخت أو ماتت يجوز ذلك الرجل زوج أختها، فلما لم تحرم عليه بنسب ولا سبب مباح، فلما كانت محرمة عليه بنسب أو سبب مباح وهو إمكاني وهو زواجها بعد أن ماتت أختها فهو إذن ليس بمحرم لها. يقول هل تقبل عمرة الصغير وعمره 13 سنة؟ ما في بس. وحديث لهذا حج لما رفعت الصبي يدل على أنه يمشي، وبعض الناس يجعل مثلا الرضع يحرم بهم، وهذا الأصل لا، الحديث كأنه في تمييز لو يسير، فرفعتها كان الصبي في الأرض فرفعتها، كان الصبي يمشي، أما رضيع ما يعرف شيء ويؤتى به لا. وإذا أحرم بالصبي فيجب على وليها يعني منع من محظورات الإحرام، مثل ما يلبس مخيط يعني ملابس الداخلية ما يلبسها حتى لو كان صغير، مدام أحرم ما يلبسها، كذلك لا يغطى شعر رأسه، وحكمه حكم الكبير في محظورات الإحرام. يقول شخص ذهب إلى مكة ناوي للتجارة مثلا، ثم وهو بمكة بدأ له أن يعتمر، هل زمن الخروج للحل؟ من كان في مكة سواء أهل مكة أو من في حكمه مثل هذا الرجل، إذا كان يريد الحج فينوي من مكانه، وإذا كان يريد العمرة فيخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل. يقول العام الماضي بعد خروجنا من عرفات وفي طريقنا مزدلفة لم نستطع دخول مزدلفة والمبيت بها، وذلك بسبب الزحام الشديد، ونزلنا إلى منى فجر يوم العاشر من ذي الحجة دون مبيت مزدلفة أو المرور بها، ما عليكم شيء، إن لم توجه إليها ومنعت عنها ما في شيء بالنسبة لمزدلفة، أما عرفة لو منعت عن الدخول إليها لا يجب عليك إعادة الحج من العام القادم. يقول هل صلاة في العرفة صلاة الظهر والعصر جمع المسافر فقط أم للجميع؟ لأن هناك من يتم صلاة ربع في عرفة، النبي عليه السلام هو وأهل مكة صلوا جمعا وقصرا، حتى أهل مكة كذلك صلوا، وفي مزدلفة كذلك يجمعون ويقصرون، وفي منى السنة أن يقصروا ولا يجمعوا، ومن جمع مثلا يريد الطواف يذهب أو يخشى ما يجد مكان يتوضأ فيه ما في بأس. يقول إذا جمع بعد التحلل الأول هل يترتب عليه شيء؟ عليه ذبح شاة. جدة ميقات من المواقيت؟ ليس ميقات من المواقيت لمن كان خارج جدة، فمثلا أهل مصر وأهل السودان إذا أتوا، وأهل المغرب مثلا، كل من كان غرب جدة، جدة ليست ميقاتا لهم، فمن أين يحرمون؟ يحرمون من كان في الطائرة وهو محاذي لميقاتهم، فميقاتهم مثلا الجحف، الجحف جهة رابغ، فينظر في البحر ميقاتهم باتجاه هذا، فينبهونهم في الطائرة نحن بمحاذاة الميقات فيحرمونهم في الطائرة، ومن كان في الباخرة يحرمه في البحر إذا حاذى الميقات، ومن أتى من جهة مثلا الصومال فيكون ميقاته يلملم، فإذا حاذى ميقات إيلام وهو ميقات أهل اليمن، يحرم سواء كان في الباخرة أو في الطائرة. أقول هل جمع مكة الظهر والعصر في عرفة جمع سفر أم جمع نسك؟ لا نسك، لو كان سفر كان ما أهل مكة ما يقصرون ولا يجمعون. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أعلمكم بكتاب الله ثم أعلمكم بسنة رسول، فكيف نصلي خلف الفاسق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هنجمع النصوص، ما نأخذ بنص ونترك نصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، مدام الوالي نصلي خلفه. كذلك لو ذهبنا إلى مزرعة شخص مثلا في مسجد، وضع في مسجده في مزرعته مسجدا، هو الوالي، هو السلطان، هو سلطان تلك المزرعة، نصلي خلفه. الذي قدم شخص آخر نعم.